طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى سؤالات مصطلح. ما معنى الاتصال يا أخوان؟ ما معنى من شروط الحديث الصحيح الاتصال؟ عندك أخي محمد؟ عندك؟ ها؟ أن يتلقى كل راو ممن روى عنه ماذا؟ مباشرة أو أمكن مباشرة، وهذا فيما يتعلق بإنسان عاصر إنسان وأمكن اللقاء، وأمكن ماذا؟ اللقاء ولم يعرف بالتدريس، فإن هذا يسمى ماذا؟ هذا الحديث يسمى متصلا. إذن يعني كون إنسان، كل إنسان ماذا؟ كل راوي يتلقى ماذا عن الآخر، إذا كان ماذا؟ كل راوي يتلقى ماذا عن الآخر ممن روى عنه ماذا؟ مباشرة أو أمكن، يعني ماذا؟ مباشرته، أمكن ماذا؟ مباشرته. ليدخل في ذلك ماذا يا اخوان؟ يدخلون لاجل ان يدخلوا في ذلك، يدخلوا في ذلك من عاصره وامكن ماذا؟ لقاءه له، فهذا يحمل على الاتصال ما لم يكن مدلسا. اذن في المباشر على قسمين، مباشره حقيقيه ومباشره ماذا؟ حكميه. الحقيقيه تلقاه، ومباشره ماذا؟ حكميه، اي في حكم من باشره حقيقه وهو من عاصره وامكن لقاءه له ولم يعرف ماذا بالتدريس، فانه يحمل على الاتصال. فما هو الشذوذ يا أخوان في فقرات الحديث الصحيح؟ ما هو الشذوذ عندك يا أخي أحمد؟ ها؟ نعم، أن يخالف المقبول من هو ماذا؟ أولى منه عددا أو وصفا أو ملازمة، عددا أو وصفا أو ملازمة. وهذا مر معنا ما معنى هذه الفقرات. من يذكر مثال على هذا يا أخوان؟ على الحديث الشاذ، من يذكر مثال؟ ها؟ حديث ماذا؟ تحريك الأصبع، تحريك ماذا؟ الأصبع. من الذي زادها؟ زائد بن قدامة. كم خالد بن الرواه؟ نحو ماذا؟ 15 ماذا؟ راويا يروون الحديث يشير، ويأتي زائد بن قدامة يقول يحرك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أصبع. ولا هذا من حيث العدد، هذا من حيث العدد. من حيث الوصف، من حيث الوصف كأن يخالف من الصدوق الثقة. من حيث الملازمة، دكتور محمد، من حيث الملازمة، ها؟ أيوة، ذكرنا مثال على يونس بن أبي إسحاق. يونس ماذا؟ ابن أبي إسحاق، لازم أباه أبا إسحاق، لازم ماذا؟ أباه العمر كاملا. فيأتي من سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج في رويان حديث لا نكاح إلا بولي، فيجعلنا ماذا؟ مرسلا، فيجعلنا ماذا؟ مرسلا. ويأتي يونس بن أبي إسحاق عن أبي إلى آخره في روي ماذا؟ مسندا. ماذا رجعت الفاض؟ المسند، مع أن هذا صدوق، هؤلاء أئمة لماذا قدموا؟ لوجود وصف الملازمة، لوجود وصف ماذا؟ الملازمة. طيب، بقي عندنا ما يتعلق ب تعريف العلة، أو العلة على كم قسم عندهم؟ على قسمين، علة قادحة. ما هو تعريف العلة القادحة؟ ما هو تعريف العلة القادحة؟ عندما تعريف العلة القادحة ما هو؟ سبب خفي يطلع ماذا عليه بعد البحث، مع أن الظاهر السلامة. ولهذا قلنا ماذا؟ كتب ماذا؟ العلل هي على هذا المعنى، تنظر في أسانيد ماذا؟ الأحاديث ظاهرها ماذا؟ الصحة. ولهذا لا يقال كتب ماذا؟ العلل، إلا إذا كانت العلل ماذا؟ مخفية. أما إذا كانت ظاهرة، إعضال، انقطاع، إرسال، تدخل حديث في أحاديث ماذا؟ العلل، ما يصلح. كتب العلل تختص بهذا الجانب، علة خفية يطلع عليها بعد البحث، مع أن الظاهر ماذا؟ السلامة ماذا؟ منه، مع أن الظاهر السلامة ماذا؟ منه. ما هو المثال الذي مر معنا يا اخوان؟ علة خفية اطلع عليها ماذا الحفاظ بعد جمع الطرق وأعلوا بها حديثا. حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. حديث ابن عمر ظاهره الصحة، وكيف أعلى العلماء؟ لأنه من طريق إسماعيل بن عيي. إسماعيل بن عيي ثقة. طيب لماذا أعلوا الحديث؟ لأنه يروي هذا الحديث عن موسى بن عقبة صاحب ماذا؟ السير. وإسماعيل بن عقبة ما هو؟ حجازي. وإسماعيل بن عياش شامي، ورواية عن غير الشاميين معلة، فأعلوا الحديث، أعلوا ماذا الحديث. إذن هذه علة ماذا؟ خفية. أنت لما تنظر لها الإسناد ثقة، هذا ثقة، هذا متصل، ما في أي شيء، تقول إذن هذا حديث صحيح. يقول العلماء هذا حديث معل، هذا حديث ماذا؟ معل. طيب مثال على الحديث غير المعل، علة خفية يعني ماذا؟ يطلع عليها بعد البحث ولكنها لا تقدح في الحديث. ما هو المثال الذي مر معنا يا أخوان؟ ها؟ لا المثال الذي مر معنا، أيش المثال الذي مر معنا؟ حديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، حديث أبي أيوب الأنصاري في مسلم. من الذي أعله؟ ورد عليه العلماء، أعله الإمام أحمد بمن؟ سعد بن سعيد الأنصاري. سعد بن سعيد ماذا؟ أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الإمام أحمد ضعيف، قال الإمام أحمد ضعيف. طيب فأعل الحديث به، بماذا رد عليه العلماء؟ أن الراوي قد وثق، هذا أمر، وأنه قد توبع. والأمر الثالث أن الإمام مسلم أخرج له في الاعتماد، اعتمادا لا استشهادا ومتابعة. فردوا على الإمام أحمد، قالوا هذه علة لكنها لا تقدح. إذن العلة على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. وتسمى العلة غير القادحة علة، تسمى العلة غير القادحة ماذا؟ علة. ثم بعد ذلك نرجع إلى سؤالات المصطلح. فما معنى قول الترمذي عليه رحمة الله؟ نحن ما زلنا في سؤالات النخبة. قال ما معنى قول الترمذي حسن صحيح في حديث واحد؟ ما معنى قول الإمام الترمذي عليه رحمة الله في جامعه حديث حسن صحيح، مع أنه حديث ماذا؟ واحد، مع أن الحسن عنده ماذا؟ قسيم الحديث الصحيح، قسيم الحديث الصحيح لا قسم منه، قسيمه أي معنى هذا شيء وهذا شيء، هذا معنى القسيم، مع أن الحسن قسيم الحديث الصحيح لا قسم ماذا؟ لا قسم منه، فبينهما تغاير. فعلى ما تحمل كلمة ماذا؟ الترمذي في الحديث في قوله حسن صحيح، مع أن الصحيح قسم عنده والحسن عنده ماذا؟ قسم. فيأتي إلى حديث واحد فيقول حسن صحيح، والحسن ماذا؟ حسن ماذا؟ قسيم الصحيح لا قسم ماذا منه. فجاء ماذا؟ الإشكال، جاء الإشكال عند العلماء، فحرر هذه المسألة ابن حافظ ابن حجر بجواب عظيم، تناقل ماذا العلماء من المتأخرين، حرر القول فيه. لكن تحرير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله القول في هذه المسألة جاء عن ماذا؟ عن تخمين وكذا، أو جاء عن استقراء، جاء عن استقراء، استقرأ كلام الترمذي في جامع من أوله إلى آخره، فظهر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله يستعمل هذه العبارة حسن صحيح في موضعين، حسن صحيح في موضعين. فقال إذا كان الحديث أي المتن الواحد له ماذا؟ طريقان، له طريقان، فقال الترمذي حسن صحيح، معنى ذلك أنه حذف حرف العطف، حذف حرف العطف أي حسن صحيح، حسن والصحيح، حسن يعني ماذا؟ سند، وهذا السند الآخر ماذا؟ صحيح، والآخر ماذا؟ صحيح. استقرأ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سنن ماذا؟ الترمذي، فخلص بهذا ماذا؟ الأمر أن المتن الواحد إن كان له طريقان، المتن الواحد إن كان له طريقان، معنى ذلك أن الترمذي حينما يقول حسن صحيح أي حذف حرف العطف، حسن وصحيح، حسن ماذا؟ وصحيح. فإن كان هذا المتن ليس له إلا طريق واحد، فإن الترمذي عليه رحمة الله إنما حذف حرف التردد، حذف حرف ماذا؟ الترد، حسن أو صحيح. لماذا؟ لوجود الخلاف بين العلماء، منهم من حسن إسناده ومنهم من صحح ماذا؟ إسناده. بسبب هذا ماذا؟ التردد ما جزم الترمذي، بسبب هذا التردد ما جزم ماذا؟ الترمذي عليه رحمة الله، فقال حسن أو صحيح، لأنه ما له إلا طريق واحد، ما لهذا المتن إلا طريق ماذا؟ واحد. فهذه من أحسن ما حرر به ماذا؟ كلام ماذا؟ الترمذي في جامعه في قوله حسن ماذا؟ صحيح في بعض ماذا؟ الأحاديث. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق أيضا بشروط ماذا؟ قيود ماذا؟ الحديث ماذا؟ الصحيح. ما هو المنقطع في الإسناد؟ إذا قالوا منقطع الإسناد، إذا قالوا منقطع ماذا؟ الإسناد، إجمالا هو الذي لم يتصل ماذا؟ سنده. كلما لم يتصل سنده يقال له ماذا؟ منقطع. كلما لم يتصل ماذا؟ سنده، فيقال فيه بأنه ماذا؟ منقطع ماذا؟ الإسناد. ما هو المنقطع؟ منقطع ماذا؟ السند. تقول هو الذي لم يتصل ماذا؟ سنده بحال، الذي لم يتصل سنده ماذا؟ بحال، يسمى منقطعا. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى سؤال إجمالي وجواب إجمالي، سؤال إجمالي وجواب ماذا؟ إجمالي. ثم بعد ذلك تأتي إلى الجواب ماذا؟ التفصيلي. السؤال التفصيلي والجواب التفصيلي. سؤال تفصيلي بعده وجواب ماذا؟ تفصيلي ماذا بعده؟ كم أقسام المنقطع؟ كم أقسام المنقطع؟ تقول أقسام ماذا المنقطع؟ أربعة لا خامس. أقسام المنقطع هي ماذا؟ أربعة بعد الاستقراء. الانقطاع إما أن يكون بسبب الإرسال أو بسبب التعليق أو بسبب الإعضال أو بسبب الانقطاع المصطلح عليه عندي عند ماذا؟ عند المحدثين. عند ماذا؟ المحدثين. إذن أقسام المنقطع أربعة. أقسام المنقطع ماذا؟ أربعة. وظهر هذا الأمر بالاستقراء. ظهر هذا الأمر لهم ماذا؟ بالاستقراء. فقسموا إلى أربعة ماذا؟ أقسام. فالمنقطع إما أن يكون انقطاع من حيث الإرسال أو انقطاع من حيث الإعضال أو انقطاع من حيث التعليق أو انقطاع من حيث الانقطاع المصطلح عليه عند المحدثين. فنحتاج أن نتعرف على هذه الأقسام. نحتاج أن نتعرف على هذه الأقسام. القسم الأول ما يسمى ماذا؟ بالمرسل. فما هو تعريف المرسل؟ ما هو تعريف المرسل؟ وهو القسم ده الأول. تقول المرسل ما أضافه التابعي كبيرا كان أو صغيرا على الصحيح عند الجمهور. ما أضافه التابعي. من هو التابعي هذا؟ التابعي الذي أدرك الصحابي وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فإن هذا يسمى تابعي. لو شرف ماذا؟ التابعين. لو شرف ماذا؟ التابعين. فإذا أرسل حديثا أي قال رسول الله، إذا قال التابعي مسيرين الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا مرسل. إذن ما أضاف التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى ماذا؟ مرسل في مصطلح أهل الحديث. القسم الثاني المعلق. القسم الثاني من المنقطع هو المعلق. المعلق هو ما حذف ماذا؟ ما حذف أول إسناده. ما حذف أول ماذا؟ إسناده. أو حذف كل إسناده فإن هذا يسمى ماذا؟ معلقا. في العبرة بأول السند. العبرة بأول ماذا؟ السند. فإذا حذف المصنف شيخا وأبقى باقي ماذا؟ باقي السند فإن هذا يسمى معلقا. فإن هذا يسمى ماذا؟ معلقا. هذا باعتبار أول السند. باعتبار أول ماذا؟ السند. فإذا حذف المصنف شيخة أو حذف الإسناد كله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى ماذا؟ معلقا. فإن هذا يسمى ماذا؟ معلقا. وهو ماذا؟ من قسم المنقطع. فإن هذا يسمى معلقا. إذن ما حذف أول إسناده أو حذف كل ماذا؟ إسناده. كأن يقول البخاري عليه رحمة الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. إذا قال البخاري هذه العبارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، تجدها في الصحيح، تجدها ماذا؟ في أبواب صحيح البخاري. فإن هذا من قسم المعلق. فإن هذا من قسم ماذا؟ المعلق. وأشهر من عرف ماذا بالمعلقات هو الإمام البخاري. أشهر من عرف بالمعلقات هو الإمام البخاري عليه رحمة الله. حتى أكثر من المعلقات، منها ما وصل ماذا في صحيحه، منها ما وصل في صحيحه. وجاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فألف ماذا كتابا اسمه تغليب التعليق، فوصل المعلقات في صحيح الإمام البخاري التي هي على قسمين. معلقات بصيغة ماذا؟ الجزم. كان يقول في البخاري قال رسول الله، هذا معلق جزما عند البخاري صحيح. عند البخاري صحيح وهو من قسم المعلق جزما. والمعلقات بصيغة ماذا؟ التمريض، ليست بصحيح عند الإمام ماذا؟ البخاري، وعند غيره قد تكون صحيحة أو ضعيفة. وهكذا ما جزم ماذا بتعليقه عنده صحيح، وعند غيره قد يكون ماذا؟ غير ماذا؟ صحيح. فأكثر من ذكر المعلقات هو الإمام البخاري عليه رحمة الله، واهتم بها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تغليب التعليق. تغليق ماذا؟ التعليق. وصل هذه ماذا؟ المعلقات. فخدم صحيح البخاري حديثا وفقها. خدم صحيح البخاري حديثا ماذا؟ وفقها عليه رحمة الله. هذه هي السؤالات التي تتعلق بالمصطلح.